سادة العرب يهواكم قلبي يا سادة العرب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت. ما زال حديثنا متصلا بحول الله تعالى، حول الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال الحديث متصلا حول مناقب وفضائل وسيرة أم الحسنين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زهرة النساء. وسبق وبينا في الحلقتين السابقتين طرفا من فضلها وشرفها ورفيع منزلتها رضي الله تعالى عنها، لا أقول في أمة الإسلام وحدها، بل في هذه الدنيا من أولها إلى آخرها. وقلنا أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها لو اجتمع أهل الأرض على صعيد واحد وأرادوا جميعا أن يذكر كل واحد منهم شرف نسبه، فمن الذي يستطيع أن يطاول فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد جمعت رضي الله تعالى عنها الشرف من كل الوجوه، وجمعت الخير كله رضي الله تعالى عنها، فهي سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. أبوها هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وأمها أمها السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، هي امرأة كاملة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فذكر خديجة وفاطمة ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. فيعني تصور، شوف بقى العز والشرف والخير والكرامة التي حصلته هذه المرأة الصالحة المباركة رضي الله تعالى عنها، السيدة فاطمة رضي الله عنها. شوف، السيدة فاطمة جمعت الخير من كل الأوجه: أبوها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، أمها السيدة خديجة. وقلت لك قبل كده، تصور بقى هذه البنت التي خرجت في هذه الأسرة، أبوها اللي رباها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمها السيدة خديجة. تخيل الأسرة دي، هذه الأسرة التي على رأسها سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، والأم فيها خديجة بنت خويلد. تخيل بقى البنت اللي تخرج من البيت ده، هذه البنت التي تخرج من هذا البيت. يعني دايما لما يقول لك عايز تسأل على، لما يكون واحد عايز يتجوز يعني، يقوم يقولوا ايه، يقولوا اسأل على اهلها، شوف بنت مين، شوف مين ابوها، شوف مين اللي رباها، شوف مين امها. طب تخيل بقى السيدة فاطمة رضي الله عنها، ابوها سيد ولد ادم، وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل ان يبعث كان يلقب بالصادق الامين، يعني لرب السيدة فاطمة الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أمها السيدة خديجة، وتكلمنا عن طرف من سيرة أمنا خديجة رضي الله عنها في الحلقة السابقة. وبعدين شوف بقى كمان، حازت الشرف كله، بقول لك يعني حازت الخير من جميع أطرافه. زوجها مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أراد أن ينتقي لابنته الزهراء رضي الله تعالى عنها، انتقى لها سيد المسلمين، انتقى لها سيد المسلمين، انتقى لها أسد الله، انتقى لها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، انتقى لها سيدنا علي بن أبي طالب أسد الله وأسد رسوله. سيدنا علي بن أبي طالب خير رجل في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا من علي وعلي مني. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. سيدنا علي خير رجل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أبي بكر وعمر وعثمان، بعد أبي بكر وعمر وعثمان، بعد التلاتة دول بس. فيش حد في أمة الإسلام يعلو عليا رضي الله عنه غير هؤلاء الأخيار الأطهار الأبرار الثلاثة. طبعا أبو بكر ده ما فيش حد زيه خالص، ده أبدا أبدا لا في أمة الإسلام ولا في أي أمة تانية من أتباع الأنبياء والرسل خارج المنافسة، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر الفاروق، سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه، بعد الثلاثة دول مباشرة سيدنا علي، وما فيش حد تاني بقى، فيش حد تاني يقدم عليا رضي الله تعالى عنه. طبعا انت ممكن تقول ايه، تقول طيب ما هو السيدة فاطمة اتربت في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي رباها، اتربت في كنف وفي حضن امنا خديجة رضي الله تعالى عنها، هي التي ربتها، وطبعا معروف جدا جدا العلاقة بين الام وابنتها، ودايما البنت المرأة الصالحة تخرج ابنة صالحة، دايما كده تجد يعني المسؤول الاول عن تربية البنات خاصة البنات يعني الامهات، لو كانت الام امرأة صالحة تسقي ابنتها الصلاح وتسقي ابنتها مكارم الاخلاق، لان البنت دائما تخرج متأثرة جدا التأثر بامها. تخيل بقى البنت اللي طالعة هذه الزهرة الوضاءة رضي الله تعالى عنها، زهرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طالعة في حضن مين؟ في حضن امنا خديجة رضي الله تعالى عنها، المرأة الكاملة. انت عارف يعني ايه واحدة كاملة؟ كاملة، وده مش كلام من عندي ولا من عند حد، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي قال كده، وصف السيدة خديجة انها كاملة كاملة، وهذه كلمة عالية جدا وكبيرة جدا، قلت لك يكفي تماما ان ربنا سبحانه وتعالى يرسل امينه على وحيه جبريل عليه السلام الى سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول له ان الله يقرئ خديجة السلام، او ان هذه خديجة مقبلة عليك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا أقبلت فأقرئها السلام من ربها. سيدنا جبريل اللي بيقول للنبي من ربها ومني. تخيل بقى يعني إيه واحدة من بنات حواء، امرأة من بنات حواء، امرأة ممن وجدنا على ظهر هذه الأرض، الله جل جلاله من فوق سبع سماوات يرسل أمينه على وحيه إلى خير أنبيائه ورسله عشان يقول له ربنا بيسلم على خديجة. دي اللي ربت بقى السيدة فاطمة، عشان تعرف لما هنيجي نتكلم عن مناقب السيدة فاطمة الزهراء هتجد حاجة فوق التخيل وفوق التصور. إيه ده؟ إيه كل الخير ده؟ وإيه كل البركة دي؟ وإيه كل الشرف ده؟ وإيه كل المكانة دي التي حظيت بها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها؟ رباها سيدنا النبي، ربتها السيدة خديجة. تقول لي طب ما هو تربية النبي وتربية السيدة خديجة شاركها فيها غيرها من أخواتها رضوان الله تعالى عليهن، السيدة زينب رضي الله عنها بنت رسول الله، السيدة رقية رضي الله عنها بنت رسول الله، السيدة أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله، الثلاثة دول شاركوا السيدة فاطمة. أقول لك ماشي، شاركوها في الفضل والشرف والمكانة والكرامة وحسن التربية، وأن شأن من هذا البيت الطيب المبارك خير بيت وجد على ظهر الأرض، بيت النبي محمد وأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. أقول لك بس ما تنساش بقى أن السيدة فاطمة رضي الله عنها حازت خصوصية عن البقية بقى بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الخصوصية دي؟ أن هي اتجوزت سيدنا علي، اتجوزت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تقول لي الله، طب إيه ما هو السيدة أم كلثوم، سيدة رقية رضوان الله عليه رضي الله عنهن، الاثنين دول تزوجنا من عثمان بن عفان، وعثمان أفضل من علي. أقول لك والله صح، صح فعلا، دي ما أقدرش أقول لك حاجة، عثمان أفضل من علي، هذا حق لا جدال فيه ولا نقاش فيه، هذا حق ثابت. والسيدة أم كلثوم والسيدة رقية، رقية وأم كلثوم بترتيب السن، رقية الأول وأم كلثوم، الاثنين حظينا بهذا الفضل. اقول لك بس خلي بالك بقى، سيدة فاطمة ام الحسن والحسين، ها مين بقى يعدلها في هذا؟ مفيش حد بقى عنده الحسن والحسين تاني غير السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، سيدة شباب اهل الجنة. وشوف يا اخي العز بقى والكرامة، ابوها سيد ولد ادم، وزوجها امير المؤمنين، زوجها أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه، وابنها أمير المؤمنين سيدنا الحسن. يعني نشوف بقى العز، يعني هي جوزها امير المؤمنين وابنها امير المؤمنين وابوها مش هنقول امير المؤمنين، لا امير المؤمنين ايه ده، هو مقام النبوة اعلى من مقام الامارة بمليون مرة، هو سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم. وبعدين من نسل هذه المرأة الطيبة المباركة، من نسل زهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله، يأتي المهدي. والمهدي حق، المهدي حق، يكون من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها، يكون من أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها. يأتي المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما، ويقاتل المسيح الدجال. ومن شرف المهدي أن ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر الزمان فيأتم بالمهدي، يأتم به، يعني يبقى المهدي إمام على سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أهو ده بقى ما فيش حد تاني بقى يشاركها الفضل ده. فهي رضي الله تعالى عنها ابنة رسول الله، ابنة خديجة بنت خويل، المرأة الكاملة. وأنا خلي بالك الكلمة دي لازم نركز عليها قوي، امرأة كاملة يعني تربية أم كاملة رضي الله تعالى عنها، زوجة علي بن أبي طالب خير رجل في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حاشا الثلاثة، الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وأم الحسن والحسين، ومن نسلها الطاهر المبارك الطيب رضي الله تعالى عنها. يأتي المهدي الذي يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما. قلنا إن السيدة فاطمة رضي الله عنها ولدت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، خمس سنوات، يعني يوم ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى اقرأ، كان السيدة فاطمة رضي الله عنها، كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها عمرها خمس سنين، وهي أصغر واحدة في بنات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما بدأت تفتح عينيها على الدنيا، لما بدأت تفتح عينيها على الدنيا رأت هذه الحالة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول البعثة، حالة الاضطهاد وحالة المعاداة من أهل مكة ومن كفار قريش. وكانت ترى أباها صلى الله عليه وآله وسلم يعاني ما يعاني ويقاسي ما يقاسي، حتى ذكر ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في زاد المعاد قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج على الناس فيقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فمنهم من يدفل في وجهه، ومنهم من يسبه حتى ينتصف النهار، وأقلهم إساءة من يعرض عنه. فكانت هذه المعاملة الشديدة عليه صلى الله عليه وآله وسلم هي أول ما فتحت عليه الزهراء رضي الله تعالى عنها عينها ورأت هذه الحالة. طبعا اتولدت قبل البعثة بخمس سنوات، يعني قول بقى على البعثة بعدما انتهت مرحلة الدعوة السرية وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في الناس بالدعوة، كان عمرها 8 سنين 9 سنين 10 سنين، بدأت تفهم وبدأت تعي وبدأت تدرك ما يدور حولها. فرأت رضي الله تعالى عنها من بعض تصرفات الكافرين في حق أبيها صلى الله عليه وآله وسلم الشيء العظيم. فكانت رضي الله تعالى عنها في أول حياتها ترى هذا الذي يقاسيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راح يصلي عند الكعبة، وأبو جهل ومجموعة بقى من صحاب أبو جهل، شوف المصيبة السوداء بقى، أبو جهل وصحابه قاعدين عند الكعبة. قال وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سلى الجزور هو الدم وهذه القزورات التي تكون من البعير عند ذبحها أو عند ولادتها. هذا الدم وهذه القاذورات، قال لهم مين يروح يجيب بقى الدم والقاذورات دي، فينتظر حتى يسجد محمد صلى الله عليه وسلم ويحط بقى هذا الدم وهذه القاذورات على ظهره وهو ساجد. مش بقول لك ابو جهل واصحابه هيطلعوا ايه يعني اصحابه دول. فانبعث اشقى القوم وهو عقبه ابن ابي معيط، فجاء به واحد من هؤلاء السفهاء سمع الكلمتين دول فجري جاب هذا الدم وهذه القاذورات واتى به، فنظر انتظر يعني حتى سجد النبي صلى الله عليه واله وسلم فوضعه على ظهره بين كتفيه. يعني اول ما النبي عليه الصلاه والسلام سجد راح هو جايب بقى سلى الجزور ده، جاب الدم والقاذورات والكلام ده وراح وضعه على كتفه وعلى ظهره الشريف صلى الله عليه واله وسلم. قال ابن مسعود: وانا انظر لا اغني شيئا، يعني انا شايف الكلام ده بعيني بس مش قادر اعمل حاجه. عبد الله بن مسعود رجل من المسلمين اسلم في اول من اسلم، ما كانلوش قوه رضي الله عنه ولا يقدر، وهؤلاء اكابر مكه واكابر قريش، ابو جهل وعقبه بن معيط وعقبه بن ابي معيط وهؤلاء الاوباش الحثالة الذين تهجموا على النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال: وانا انظر لا اغني شيئا، لو كان لي منعه، يعني لو كان عندي قوه اقدر ادفع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يعني عمالين بقى يتريقوا ويضحكوا ومش عارف ايه وكده. قال: ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، يعني هم لما عملوا كده لم ينتفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما بقي على وضع السجود صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره. السيدة فاطمة سمعت الخبر، حد راح قال لها، فجت جري رضي الله عنها فحملت هذه القاذورات وطرحتها عن ظهر رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لما بدأ يدعي عليهم صلى الله عليه وآله وسلم اتخضوا، هما كانوا عاملين بقى يضحكوا ويسقفوا ايديهم على ايدين بعض ويشاوروا مش عارف ايه، اول ما بدأ يدعي عليه الصلاة والسلام كله صمر، خافوا اتخضوا. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم. قال ابن مسعود: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، يعني كان من عقيدة أهل مكة حتى وهم كفار، كان من عقيدتهم أن اللي يدعو في البيت الحرام دعوته مستجابة، وهذا لأن العرب حتى قبل الإسلام كانوا يعظمون الكعبة وكانوا يعظمون حرمة البيت. لما بدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم اتخضوا، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى، يعني بدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسميهم بالاسم بقى، قال: اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. عد ستة. قال: وعد السابع فلم يحفظ. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. يعني ابن مسعود بيقول الناس اللي النبي عليه الصلاة والسلام عدهم في اليوم ده ودعا عليهم صلى الله عليه وآله وسلم كلهم قتلوا يوم بدر، كلهم قتل في غزوة بدر، وكانوا في القليب البئر الذي ألقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقوا فيه جثث هؤلاء القتلى. الكلام ده معنى إيه؟ معناه إن هذه صورة مما رأتها فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي في أول حياتها، يعني هي رضي الله عنها نشأت في هذه البيئة في هذا المجتمع، هذا المجتمع كله بيعادي أباها، بينظر إلى أبيها إلى أنه جاء بهدم المجتمع وأنه جاء يفرق بين الزوج وزوجه وبين الرجل وأهله وبين الأب وولده وجاء يسفه الآباء والأحلام، وجاء يسب الآلهة، إلى آخر هذه الخرافات وهذه الأباطيل التي أشاعوها حوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت دية البيئة التي نشأت فيها السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، يعني هي رضي الله عنها خرجت إلى الدنيا فرأت أول ما رأت هذه الحالة التي تحوط أباها صلى الله عليه وآله وسلم. مرت هذه الفترة، فترة البعثة في أولها، ومكث المسلمون في مكة 13 سنة. إحنا قلنا السيدة فاطمة رضي الله عنها ولدت قبل البعثة بقد إيه؟ أنا فاكر ولا نسيت؟ قبل البعثة بكم سنة؟ قبل البعثة ب5 سنوات. ولدت رضي الله عنها قبل البعثة ب5 سنين، يعني عمرها وقت الهجرة كان قد إيه؟ قلنا من البعثة لغاية الهجرة كام؟ 13 سنة، وهي قبل ولدت قبل البعثة بخمسة، 5 و13 يبقوا كام؟ 18 سنة. يبقى معنى كده إن السيدة فاطمة ولدت رضي الله عنها، ولدت سنة كام؟ سنة 18 قبل الهجرة. سنة 18 قبل الهجرة. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عمرها 18 سنة رضي الله عنها. بعد الهجرة بسنتين تزوجت فاطمة رضي الله تعالى عنها من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني جوزت وهي عندها كام سنة؟ اتجوزت رضي الله عنها، تزوجت رضي الله تعالى عنها وعمرها 20 سنة. تزوجت وعمرها كام؟ عمرها 20 سنة رضي الله تعالى عنها. العجيب بقى ايه؟ العجيب شوف، اتجوزت سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فكان زواجها من علي بن ابي طالب فيه من الفوائد والدروس الشيء العظيم. احنا قلنا السيدة فاطمة رضي الله عنها رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباها، وأمها خديجة رضي الله تعالى عنها. فانتقى لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا صالحا. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما هيجوز بنته، هيجوز بنته لمين؟ يعني تخيل كده في عقلك، في دماغك، في تفكيرك، لما رجل صالح عايز يجوز بنته يجوزها لمين؟ يبحث لها عن رجل صالح، لا شك في ذلك. يريد أن تكون هذه البنت في كنف وفي رعاية وفي حفظ رجل صالح يتقي الله عز وجل فيها، ويقيم فيها ويقيم في حياته معها شرع الله عز وجل. فانتقى لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكون زوجا لها. اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واصطفاه ليكون زوجا لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. وهذا ما سنبدأ به حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر لنا اللقاء. ونبدأ بإذن الله عز وجل في حلقة الغد بالكلام أو بذكر زواج فاطمة رضي الله تعالى عنها من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي.